غفر الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. في الطواف هناك طواف واجب، هناك طواف مستحب، نميز أو نفرق بينهما. الطواف الواجب هو الطواف الذي يأتي بعد إحرامك لعمرة مفردة، يعني إذا أنت أحرمت لعمرة مفردة يجب عليك أن تطوف ولا لا؟ لأنه بدون الطواف، بدون السعي لا تستطيع أن تحل من إحرامك، فالطواف هنا واجب. بعد إحرامك لعمرة مفردة، أو بعد إحرامك لعمرة التمتع، أو بعد إحرامك للحج، هذا الطواف الذي يحصل بعد العمرة أو بعد الحج طواف واجب، هذا هو الطواف الواجب. يسمى طواف واجب أو يسمى طواف فريضة، لا فرق في التسمية. يعني إذا قلنا طواف فريضة يعني طواف واجب. أما الطواف المستحب ويسمى أيضا طواف نافلة، يعني عندما نقول طواف نافلة يعني طواف مستحب، مثل ما نقول نافلة المغرب، كلمة نافلة يعني شيء مستحب دائما. فطواف النافلة أو الطواف المستحب ما هو؟ أنا أديت أعمال العمرة، طفت وسعيت وقصرت وأحللت من إحرامي، انتهت العمرة، الآن أنا باقي في مكة لمدة أسبوع، يجوز لي أن أطوف ولا ما يجوز؟ واجب أو مستحب؟ مستحب، هذا هو الطواف المستحب. يعني بعد الإحلال من إحرام العمرة، عمرة التمتع أو عمرة العمرة المفردة، أو بعد الإحلال من إحرام الحج، يجوز للإنسان أن يطوف في الليل أو في النهار. هذا الطواف الذي تطوفه بعد الإحلال من الإحرام يسمى طواف مستحب أو طواف نافلة. هذا الآن الفرق بين الطواف الواجب والطواف المستحب. الآن هل يجوز لي وأنا في أثناء الطواف أن أقطع الطواف؟ أنا أطوف الآن، طفت 3 أشواط، طفت 4 أشواط، أريد أن أقطع الطواف سواء لسبب أو بدون سبب، سأقطع الطواف، يجوز لي أن أقطع الطواف؟ في الطواف النافلة يعني في الطواف المستحب يجوز بلا إشكال، في طواف الفريضة أيضا يجوز، يعني يجوز قطع الطواف سواء في الطواف الواجب أو في الطواف المستحب، لا مشكلة. فإذا قطع الإنسان الطواف، فإن كان القطع بلا سبب، بدون سبب يعني قطعت هكذا وأردت أن أعود للطواف مرة أخرى، قطعت الطواف، طلعت من الحرم نهائيا، رحت شربت علبة عصير في إحدى البقالات، ثم صنفت ليش أنا قطعت الطواف، برجع بكمل الطواف. فإذا كان الطواف مستحبا فيجوز أن آتي وأكمل بقية الأشواط إذا لم يطف الوقت الذي يسمى وقت ماذا؟ وقت الموالاة. أحسنت، احنا قلنا وقت موالاة، يعني لا يكون المسافة بعيدة، لا يكون بعد نص ساعة مثلا، بعد ساعة أو أروح البيت أنام شوي وأرجع، لا. فإذا لم تفت الموالاة يجوز أن آتي سواء أنا في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو الخامس، لا مشكلة. هذا في طواف النافلة أو الطواف المستحب. أما في طواف الفريضة، إذا قطعت الطواف بدون سبب ثم أردت أن أعود لأكمل الطواف، فإن كان في 4 أشواط الأولى يلزم أن أعيد الطواف من جديد، يعني الذي طفته من أول لا أحسبه وأبدأ الطواف من جديد. وإن كان في 3 أشواط الأخيرة يعني بعد الشوط الرابع فيجب أن أكمل بقية الأشواط ثم أعيد الطواف من جديد. واضحة إخواني المسألة أو أعيدها ثاني مرة؟ واضحة تقريبا. هذا إذا كان إذا كنت خرجت من المطاف بدون سبب. أما لو خرجت من المطاف لخدمة أحد المؤمنين أو لمرض أصابني، أنا مع زوجتي مثلا، زوجتي عندها هبوط في السكر في الشوط الثاني في الشوط الثالث في الشوط الخامس، جاها هبوط في السكر أرادت أن تسقط فأخذتها وطلعت بها من المطاف. الآن أنا قطعت الطواف اختيارا أو اضطرارا، اضطرارا لخدمة المؤمنين سواء زوجتي أو غيرها، أو أحيانا لأنا نفسي أحسست بالانهيار بالتعب بالمرض فخرجت وقطعت الطواف. فإذا خرج من الطواف وقطعه لخدمة أحد المؤمنين أو لمرض أصابه، فإن كان في الأربع الأشواط الأولى يرجع ويعيد الطواف من جديد، وإن كان في الشوط الخامس أو السادس أو السابع يعني بعد الأربع الأشواط الأولى يتم بقية الأشواط وطوافه صحيح. لكن السيد يقول ويستحب أيضا أن يعيد الطواف من باب الاستحباب ليس إلا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.